الريال ما ما يحطها ما أرجل عندها يعني احتياط. هي المشكلة الظاهرة الناس تباع وهي في محلها. بس هذا ولا الدراهم موجودة مقدم. السؤال يحصل هل يعني احتياط غير حد غير ممكن يعني مثلا واحد في السعودية هنا وفي البترول مثلا في ميناء في هولندا في أمستردام مش ممكن مثلا إنه لو جعلنا يأتي له إلى هنا ويحوزه قضية طويلة يعني يؤدي مش يعني مش ضروري أستاذ إنه يرحل من مسافة 1000 كيلومتر أو 500 أو إلى آخره. المهم نقل إلى مكان حريز على حساب الشاري ثم يفعل ما يشاء، لأن هذا بيكون سبب خصومة بين البائع والشاري. نعم، هي مثلا بيكون في نقلة نفس، ونقلة النفس هو مؤجر إيجار، فليس مالكا إنه هذا النفس اللي فيها ليس للفريق الناقل هذه أو للربانيها. أيوه. ولا معطي والله اشتراها اليوم فلان، هذه لفلان اشتراها بعد فلان لفلان. أيوه. هذه الناقلة ممكن أن تنتقل لما عليها من برانين بسرور إلى مكان آخر. ممكن. هذا هو إلى بعد. أين تنتقل؟ كيف؟ يعني إلى أين تنتقل إلى مكان المشتري؟ حيث يريد المشتري. أيوة. لو المشتري قال لهم أبقوا هذه الناقلة في مكان مكبر. ما ليش؟ إنهم أن تنتقل من مكان البيع. نعم. هي متنقلة عادة، ما هي مرة ثابتة. لا لا. دكتور هذا تكون قضية شكلية. نعم. قضية حجز. لو ترتب على هذا الآن كل التجارة العالمية الآن على نمط رابع لما تصدر مثلا الحديد الفضة الذهب البن البنك كل الأشياء هذه تشترى وتباع بطريقة ما هي هذه بقى مدح ولا قدح؟ لا هذا تقرير واقع لكن هل هو موافق للشرع ولا مخالف؟ هذه قضية وهذه نحن شو واجبنا الآن أن نطور التجارة حسب شرعنا كنا نطور شريعتنا حسب تجارة الناس لا سيما والمتملكين لها والمتصرفين فيها هم أعداء الله. نعم، التجارة في تجارة يعني قبل التطوير في تجارة غير قابلة، التجارة مثلا هنا في داخل البلد ممكن يطورها أو يشرف فيها، لكن التجارة العالمية لا تملك أن تطورها إلا في حالة واحدة لما تصير المسلمين دولة قوية وأغمى تفرض نظام الاقتصاد على العالم، لكن في الوقت الحالي هل يمكن مثلا أو يقال للتجار المسلمين أنه تخلوا عن التجارة في هذا المجال وبالتالي سيتم التجارة اليهود والنصارى في بلاد المسلمين؟ أنا بارك الله فيك لا يبرر لا أنا الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم أخر. الغاية لا تبرر الوسيلة يعني الآن هذه الحجية كما تعلم تتخذ أيضا لتبرير وتسوير التعامل بالربا لأنه لا يمكن للتجار وكلما تسعى تجارتهم لا يمكن أن يتعاملوا إلا عن طريق البنوك الربوية فهل ذلك يسوى ارتكاب ما حرم الله عز وجل لأنه نريد أن نتوسع في التجارة هذا ما يسوى أبدا مثل هذه المعاملات ولذلك أنا بقول بمناسبة ذكرك دولة إسلامية فأنا بتصور الموضوع أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقوم على أشخاص هم لا يطبقون الأحكام التي بإمكانهم أن يطبقوها يعني كما تعلم أظن حكمة لبعض الدعاة الإسلاميين قال فيها أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم أو في أرضكم فإذا نحن ما بدأنا نخطط إقامة النظام الإسلامي وتطبيق النظام الإسلامي في حدود استطاعتنا فلن نستطيع أبدا أن نطبق النظام العالمي الإسلامي وأول ضيف خطم ثم ينعمل مثلا في هذه اي نعم انا بقول لك عليها الان يعني هل يكفي ان الناقله تتحرك امتار من مكانها؟ انا قلت بارك الله فيك اني فما تكون قضيه شكليه قضيه تكون جوهريه يعني والله هذه قضيه التجار يعرفونها كيف تكون يعني في مكان انا فاهم قصد الشيء مكان مثلا الناقلة في هذا المكان الذي يخص البائع أو بناء على استئجار البائع لهذا المكان يستأجر المشتري مكان آخر ويقول للناقلة انتقلي إلى هذا المكان الذي استأجرته فهذه قيادة يعني ما تكون قضية دور نفسك من القدود يعني حركنا إيش الباخرة من المكان لهذا المكان خلاص عجل لا إنما أن يحلل الشاري هذه البضاعة بحيث لا يستطيع البائع الأول يتصرف فيها إلى ما أغري بثمن زائد. وقد يقال أن الحرب يتحقق بأنه يحسب ساعة ساعة غصوب الناقلة في هذا الميناء على هذا المشتري بدلا من المالك الأول. يعني هو إيجارها بالساعة أو باليوم. لذلك أنا قلت هذه الأمور أنا لا أدريها، لكن المهم أنه يحقق الفصل والتمليك 100 للشاري. إذا كان هذا الذي يتفضل به يحقق العدد فبها. إذا كان الحل يتحقق بهذا هو أنك ينتقل الإيجار، يعني تساب الإيجار من شخص إلى شخص، يعني بدل ما يكسب على فلان ينتقل بساعة كذا بدقيقة كذا على فلان. ويترتب من وراء ذلك أن البائع الأول لا يستطيع أن يتصرف بهذه البضاعة. تنتهي ملكية التمام. كل شيء من التزام، كل التزامات. سؤال إذا ما عندما النقل في هذه الحالة؟ يعني إن نقلها في الأرض. لأن السفينة والباخرة هذه ينتقل حساب أجرتها للمشتري وكذلك الأرض نفسها. هو لا يختلف جميعا إنه هذه الأحكام الشرعية هي كلها من باب سد الذريعة حتى لا يدخل خلاف بين البائع والشاري. فكل شيء يحقق الغاية هذه فهو الذي يبيح حينئذ المقال أن هذا مع المشتري وليس للبائع أي تدخل فيه. فإن كان في الصورة التي اقترحها الأستاذ هنا أو الصورة التي اقترحها هذه يحتاج إلى رجل يكون عالم بالتجارة وفنونها زائد عالم أحكام الشريعة. السؤال اللي كان ذكره الشيخ حمدان في ممثل في الصلاة يستهلي رأيكم في الجهاد سواء في أفغانستان أو في غيره إذا كان تحت راية أصحابها عندهم بعض الأمور الشرعية بلا وعلي ولا يخرجني إن شاء الله أن الجهاد جهادان، جهاد دفع العدو الذي أرار على بعض البلاد الإسلامية والجهاد لنقل الدعوة الإسلامية. الجهاد الأول لا أخبركم أنه فرض عين إذا ما أغير على بلد إسلامي، فالواجب على كل المسلمين أن يظهروا ويكون مقاومة رجل واحد لدفع إغارة العدو هذا ورده على أدواره. أما الجهاد الذي يكون تحت راية إسلامية فلا بد أن يكون القائم عليه هو أمير، ومشروط في الأمير أن يكون مسلما عدلا حتى يشترط عند بعض العلماء وهذا نراه صحيحا يكون عالما وغير ذلك من الشروط. فإذا كان في النوع الثاني من الجهاد فيه من هذا النوع فحينئذ لا يجوز أن يجاهد تحت رايته. أما في حالة غارة العدو حينئذ يجب أن يجتمع الجميع لرد طائرة العدو وبعد ذلك يفكرون في اختيار الأمير الذي يدير الجهاد لنقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى. رضا عنك طرف عين على المسلمين، ما في التفصيل على اللي في الوجه أو في الوسط أو في أقصى الدنيا أو في أقرب التفصيل فيما أعتقد سواء كان قريبا أو بعيدا هو الاستطاعة، لأن رب قريب لا يستطيع ورب بعيد يستطيع، فكل من استطاع ولم يقم من فرض العين بالذين ذهبوا لم يقم من فرض العين بعد كل الناس المستطيعين أن يستجيبوا. سمع كتب السنة الرحمن الرحيم بالنسبة لسماع كتب السنة وعدم الاكتفاء بالقراءة من الكتب، ما رأيك في هذا الموضوع؟ الكتب نظرت عليها الأصول وهي كتب السنة. كتب السنة البخاري والمسلم ما يقابلها في سؤالكم سماع هذه الكتب ما. يعني أن لا يتوقف، ينبغي أن تسمع ممن لديهم رواية أو لديهم إجازة في هذا الموضوع. وعدم الاكتفاء بالاطلاع من الكتب أو قراءة القراءة الشخصية في الإسناد وانقراض هذا الأمر في هذا العصر. ما رأيك في هذا الموضوع؟ هذا هو الواقع. لقد انقرض رواية الحديث الأسانيد ولم يبقى قراءة كتب الحديث إلا بطريق الإجازة. لذلك قال علماء الحديث أن رواية الحديث بطريق الإجازة هي التي لا سبيل للمتأخرين أن يرموا كتب الحديث إلا بطريقها في الشروط المعروفة في كتب المصطلح. أما الإسناد فلا يوجد الآن إلا نوادر جدا وعلى نماذج في الشهادات التي كان يسمونها بالإجازة. فقد كان بعض العلماء يعنون بتسميع المجال بحديث بالسند، يقول الشيخ حدثني عن فلان عن فلان بالسند بطول تماما. وأنا شخصيا كان قد أجازني أحد المشايخ في حلب، أظن تعرفون اسمه لأنه مؤرخ مشهور، الشيخ راغب الطباخ. لكن صارت هذه الإجازة الشكلية الحقيقة أو من باب التبرك، يعني ليس لها أثر كبير في رواية الكتب بطريق الأسانيد كلها. فيقول أنه المجيد أنا سمعت كتاب فلاني من فلان عن فلان عن فلان إلى المؤلف، إلى المؤلف من البخاري إلى مسلم. لكن حقيقة أن الذي أجيره وأنا مجرم ما استفاد من هذه الإجازة إلا صورة شديدة نعمة. أما رواية الأحاديث الأسانيد المتصلة فلم يبقى سبيل إلى ذلك مطلقا. وعلى هذا ذكر علماء الحديث من قديم أن الإجازة الصحيحة هي الطريق لاعتماد رواية قدرة المنطقة. هو هذا المسألة. وحتى بالنسبة للقرآن الكريم يعتمد كثير من الذين يقرؤون القرآن على سماعه بدون إسناد. بدون علم. فهل هذا كان العالم قريب؟ أما قديما فكان من يتفقون كالحديث أخر. لا سبيل إلى إحياء هذا الأمر. لا أظن بارك الله فيك، لأنه يكون الإسلام منقطع، يكون منقطع. التسلسل هذا لم يعد يستمر إلا ربما يريد النواجذ من القراء. نحن عرفناهم أن عندهم إلى اليوم أسانيد متصلة بكل قراءة التي تلقوها عن شيوخهم. إنما ولا يمكن الآن أن يوجد بعض العلماء الكبار لديهم مثلا سماع لكتب السنة الستة مثلا أو التسعة ويمكن أن تسمع منهم. أما لا بالإمكان فلا يحصلكم أنه ممكن. وممكن أن يكون أمر كناقيد في زوايا خبايا، لكن من الذي يمكن أن يكشف عن هؤلاء؟ يعني يحتاج إلى ناس يتخصصون في التطور في العالم الإسلامي لعلهم يجدون بعض الأفراد. وأنت لا ترى لها أهمية كبرى؟ أنا ما أرى لها أهمية شكلية فقط، لأنه كده بالسنة أغلقنا عن ذلك. خوفا سامح لو سمحت يا شيخ تمني وتوسع صدرك لي لأني سأعيد يعني نقطة في سؤال كنت أحرد منكم وهو عن صنيع عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة، وأجبتم بإجابة يعني الحمد لله كانت شافية إلى حد كبير، لكن بقي أمامي إشكال واحد، وهو إذا كان الأمر كما ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك من باب المصلحة، المنتلكة المتحكمة في ذلك الوقت نتيجة التوسع الذي حصل. فألا يمكن أن يكون هذا دون أن يكون هناك أذان في هذه الصيغة الموجودة مثل التنبيه أو أمر الناس وحثهم على الذهاب إلى الجمعة دون أن يكون أذان في هذه الصيغة المعروفة؟ طبعا يمكن، لكن ما يقال عن هذا، يقال عن هذا أمام الإشكال الجراب يمكن الإشكال. لماذا عثمان رضي الله عنه يسأله أذانا هكذا؟ لأن هذا سيكون سيستأثر للمبتدئة في احتجاج مثل هذا الصنيع. لا، هذا جراب هو معروف عندما يأتان له الإشكال الجراب معروف، لكن أنت غلط وغير يعني كانت تريد أن تفرق بين الإعلان العثماني وبين الرجل والذين تسأل عنه يمكن أم لا يمكن، فأجبنا بأنه يمكن. لكن لو كان كذلك أليس يكون أيضا سبع ذات المبتدع نفر بين هذا وهذا؟ فهذا يكون مبتدع الأمر معروفا عن المتصفين سبحان الله. وذلك أيضا وبإظهار مشروعات إلى تعظيم الله وتوحيده مشاهد الرسول ما كان في شيء يدعو لسرد هذا الأذان بكامله. نعم، ما كان في شيء يدعو لسرد هذا الأذان بكامله. يجب أن يكون تحقيق المصلحة التي أشرنا إليها، المصلحة مجرد أنها تتحقق بأدنى يعني ما يمكن، فهذا يعني حقيقة وجه الإشكال أنا في ذهني ما يزال قائم. لا، الإشكال أرجو أن يطيع من بالي، لأنه سيكون النتيجة مجموعة من أفضل السدعة حشان إن شاء الله من هذا. لكن هذا هو الذي نسعى إليه وجود توجيه يعني سليم لمثل هذا الصنيع من العلماء. التوجيه هو أنه وجد مصلحة بسبب هذه الرئة الصريعة في خارج بخاري لسبب اتخاذ البنيان في المدينة وعدم وجود صوت المؤذن في المسجد النبوي إلى ذات المكان الذي كان يجتمع فيه التجار يوم الجمعة والمعروف بالجوراء، فرأى من المصلحة إعلام الناس بالإعلام الشرعي ألا وهو الأذان، لأن الوقت قد دخل فيتركون التجارة كما هو نص القرآن الكريم. الدندنة لماذا اختار هذا اللفظ دون لفظ الصلاة؟ يعني ما يقدر يصل عليه كبير شيء كبير شيء، لأنه الزيادة وجدت سواء كانت بهذه الألفاظ التي اختارها عثمان أو بلفظ قد يختاره بعض الناس. الزيادة وجدت، وهذه الزيادة في الأصل مشروعة، لكن لما كان نص عثمان رضي الله عنه هو تحقيق مصلحة شرعية اقتضت الظهور في زمنه، فرأى ذلك ويكفي أنه أقر على هذا من الصحابة بدون إنكار. كان ذلك سنة لأحد الخلفاء الراشدين. أما لماذا لم يتخذ وسيلة أخرى؟ فأعتقد أن هذا من التدقيق الذي لا طائل تحته. إذا كان يعني هذه المصلحة مرسلة، هل يعني لقاء المقول الآن لا يغني مثلا عن ندائين ميكروفونات مثلا تلوها لكل الأمثلة؟ تقول ندائين؟ نعم، النداء الأول. نعم، كل أذان الثاني تريد أكثر من أذان عثمان؟ لا، أقصد أنا يرجع إلى الأذان الأول فقط. إذا كان سمعت الندائين تدخل يستغل ما عن ندائي؟ لا، عن نداء واحد منها. هو كلام خضائي، وهذا الذي ينزل الله به. وأنا قلت لما أفيدت المسألة عندنا في مكة الشام يمكن يعلم الكريم يقول أن هناك مسجدا يصلى بمسجد الجامع. نعم، معروف هذا المسجد كان في معدل الفرنسي نتخذ كمطعم أو خمور وما رفض ما كذا ذلك. ففي العهد الوضعي تقدم بعض الطلاب المتجهين للشرع من فرض أن يريد أن يعود هذا المكان كما كان في عهد الأسرار، لأن المكان كان يسمونه القشر الحديدي. فالحمد لله الحكومة وافقت فأعيد هذا المكان إلى كما كان في الأصل مسجدا. فكان بعض الخطباء المعروفين كعصام عطار وغيره كانوا يخطبون يعني خطب ويجمع القلوب الشباب حولهم، لكن هنا بدت ظاهرة الأذان العثماني، فصار أول ما أحيي هذا المسجد صار شوية خلاف بين السلفيين وبين جماهير الناس الذين ما يعرفون إلا أن هذا الأذان أذان مشروع. الشاهد فأنا عالجت الموضوع ربما ذكرت شيء من هذا الكلام في كتابي الأجر النافعة عن أسئلة مسجد لجنة المسجد الجامعة كتاب ربما رأي جموع المقصود. قلنا هناك أن عثمان رضي الله عنه اتخذ هذه وسيلة لتبليغ البعيدين عن المسجد كما ذكرت آنفا. ولو أن عثمان رضي الله عنه كان في زماننا هذا أو كانت هذه الوسائل من تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن كان ما يحتاج إلى مثل هذا الأذان، وإنما يسحب سلك أو جريد من أذان المؤذن في المسجد النبوي ويبلغ إلى المكان الذي أقام فيه المؤذن بالأذان العثماني. هذا الذي نعتقده لو كان أمر كذلك. ولذلك كنا اقترحنا أن هذا الأذان العثماني كان خارج المسجد وفي الزورات، لكن مع الزمن وقد أشير في بعض الروايات أن الذي فعل ذلك هو هشام بن عبد الملك حيث أدخل الأذان العثماني إلى المسجد النبوي. فذهبت الرواية التي من أجلها فيما أرى فعل عثمان وأوجد هذا الأذن الغاية ذهبت، فصار كأنه سلك الإقامة يؤذن بهذا الأذان في المسجد. فإذا كان المقصود حقيقة الأذان العثماني ووجد حاجة فبدل هذا الأذان نسحب سلك ومكبر صوت على باب الجامعة مثلا، والمرة يمرون من الناس يسمعون الأذان وحينئذ تنتهي القضية ويحصل المقصد الذي رمى إليه عثمان بأهدافه لهذا الأذان الذي لا حصل له وهو في مكانه تماما. من الموشن في الأذان العثماني يسبق الأذان الشرعي الأصلي الأول بفترة الذي يتهيأ في هذه الفترة باعتبار مثلا العيد وليست الفترة من أجل إيجاد فرصة لأحداث عيادة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام وهي السنة القبلية، وإنما تكون المفاتح فيها بعض فيكون يعني قبل الأذان من دقائق قليلة. من هذا أن موضوع مد السماعات من الأذان الأخير ما قشت كان عدين الله لأن الأصل هو الأذان الأخير، ولو لي من أمر شيء اتبيت به عمليا يعني، لكن نحن عندي التعامل مع واقع هذا صحيح. أي الآن موضوع مد سلك أو سماعة من الأذان الأخير قد يفوت الهدف الذي وجد من أجله، يعني والشريع وجد من أجله الأذان الأذان، يعني ما في فترة ينفتع الناس بها أجل الأذان الأذان. هل واضح كلامي؟ لا واضح جدا، ولكن هذا يقتضي أن نتصور أن المكان بعيد بعدا كبيرا بحيث أنه إذا سمعوا الله أكبر من مؤذن المسجد وسعوا إلى المسجد تفوتهم الخطبة. ليس من الضروري أن نتصور هذا المكان بهذا البعد، لكن هو من البعد بحيث أنهم لا يسمعون الصوت العالي الذي هو في المسجد النبوي. الله أعلم. على الترجمة كان الترجمة أحمد بن عبد الجبار العقاردي ذكره ابن عبد الكامل من هو؟ أحمد بن عبد الجبار العقاردي ترجم له ابن عبد الكامل في الجزء الأول، وقال الترجمة لم يقم عليه إلا أنه حدث عن من لم يلقى. هذا تتحدث عن مثلا ولأجل هذه العبارة نكره الحافظ بن حجر في طبقات المدلسين معلوم تعرف حديث المدلس أو الرجل المدلس فهل فعل الحافظ بن حجر من فضل من حيث وضع هذا الرجل يترجم كتابه من حيث تعريف الحديث ومن حيث تعريف رجل المدلس وهو الذي حديث الأحاديث لم يسمعها من شيخ الذي سمع منه جمل الأحاديث أما الفضل أنه كان يوسف ولا يصح إدخاله في المدلسين إذا كان كما وصف هذا ليس مدلسا وهل يقال أن يسمع هذا أن صلاح مدلس عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين ويمكن أن يكون أمر كذلك ولكن لو كان الأمر أوسع لكان كل من أرسل مدلسا وليس الأمر كذلك وإياه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. مسألة تصرف المرأة في مالها. أيوه. هل يحق لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الصريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وما قد يعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء بالصدقات مثلا دون أن الأزواج ذلك لا يعني أن ذلك كان دون إذن الأزواج أولا وإن ثبت أن ذلك كان كذلك فهذا في كل أمر كان على الأصل وهي الإباحة ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل ولا ينبغي اعتقاد ضرب مثل هذا الحديث لوقائع عينية وقعت في عهد الرسول عليه السلام لم ندري أولا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته أو مثلا ما نقول نسخته بالكلية ولكن بينت أن لا ليست لنفسه المطلق وإنما لنفسه الكمال كما تؤول بعض الحديث على هذا المحمل ولكن أنا في اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يحمل على الظاهر لا يجوز لا يجوز ليس للفراغ وإنما للتحكيم فإذا ثبت تصرف امرأة في عهد عليه السلام فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع وأما أن يكون قد أذن للمرأة من الزوج أن تتصرف في مالها يبدو وزر المرأة يكون الزوجان قد اتفقا عليها. الحديث فضيلتكم يقول صحيح. أي نعم. من ما هو صحيح من بتعدد الأسانيد ولا صحيح بذاته؟ لا هو فيما أفضل حسن لذاته صحيح الزهري. طيب ألا ترى أنه يتعارض مع النصوص العامة القرآنية والحديثية التي تعطي المرأة حرية التملك والتصرف في ماذا؟ النصوص اللي فيها تملكها وتصرفها في أموالها عموما هل تملك أو ما لا تملك بنصوص القرآن؟ يعني ما لدينا أنها تملك فهي مالكة بمالها ولا يجوز لغيرها أن يتصرف بمالها إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة فإذا أخذنا الحديث السابق ليس معنى ذلك أننا لم نملك المرأة مالها لا وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل من تصرفها في هذا المال الذي أقل من يقال به إذا ماتت ورثها الورثة الشرعيون لأنها هي مالكة لهم فكون المرأة بارك فيكم مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها الأمر في هذا تماما كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنما بإذن وليها. فلو أن ولي أمرها كما يقع مع الأسد أعضبها، فحينئذ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويزوجها من ترضاه زوجا لها بشرط أن يكون كفءا. فكذلك إذا افترضنا امرأة عندها مال وافترضنا أن زوجها متفرد متجبر عليها يمنعها أن تصرف في مالها بالطرق المشروعة، فحينئذ ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فتحل المشكلة. والقضية في الواقع لولا العادات والتقاليد وبعض الآراء المذهبية المعروفة طبعا على أن المرأة مطلق الحرية تصرف في مالها لكان تبني هذا الحديث هو من جملة تضمين الحياة الزوجية. ما فيها إشكال إطلاقا، وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء بصورة عامة أو بصورة أخص إذا نظرنا اليوم في النساء آخر الزمان، فإذا عرفت لولنا حرية التصرف في المال وقامت الإسقاط وفي التدوير وإضاعة المال، فما المعنى أن يكون الرسول عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى نظر بعيدا فوضع هذا الشرط. فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا النص سبب للإشكال بينهما. أما إذا كان الزوج يعني جبارا متعنتا ظالما فحل المشكلة، يعني فحل مشكلة من يعبر ابنته. القول في التحريم تعرف مكانته طبعا في الشرع. نعم القول في التحريم نعم يعني تعرف مكانته في الشرع. نعم ما يحتاج من أدلة قوية ما علينا اعتراضات إلى آخره. فلا يجوز أن يحمل الحديث على تصرف يعني خاطئ، تصرف ما ينبغي يعني ما يخرج بخارج تخرج آخر. نعود لنقول أنتم معشر العرب ونحن ندخل نتعلم اللغة، لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. هذا تأويل شؤون سبيلها منكم. يعني التعارض مع الملكية ومع التصرف والنساء كما تفضلتم في شرحكم حالات كثيرة كن يتصرفن بالتصدق وبالبيع وبالشراء وبغيرها، يعني هذا شيء موجود. لا نحن ما نتكلم عن موجود، بل نتكلم عن مفقود الذي ينبغي أن يكون موجودا بدل هذا الموجود. ثم حديث من هذا المستوى معناه يعني يحتاج إلى أن يعارض النصوص الأخرى يكون في مستواه. معروف أن المعارضة تكون بمثبه غريض المقبول على ما يقولون. ليس بارك الله لا استجاب ولا مؤاخرة لأن أنا عشت هكذا صريحا. ذلك هو الظلم لكم، أنت لا تستجعي وتريع الدعوة هي الدليل. نحن نرى الدليل أول ما ذكرت التملك كل هذا لا يجب أن ننفع المرأة هي تملك، لكن لا يجوز لها أن تتصرف إلا بوافق شريك حياتها. فأين الدليل أنه يجوز لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟ والنصوص التي وردت في التصرفات ما تعارض هذا؟ هذا سبق الإجابة عنه الله يخبرك، سبق الإجابة عنه. لو في دليل ولو واحد شيخ عبد الله يعني يوضح. اي وضح. لكن مقام يعني لكن هذا يعني اذكر دليل، لكن منهم مصاحب في الإذن وإن كان مثل عتاق عائشة رضي الله عنها لبريرة، لكن هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها. تذكرت على نفسك وأذن لها. لكن لا أنا بذكركم بدليل. أخي سؤال خمسة. كيف؟ أبو الشيخ عبد الله هو أثر السؤال لغيره. أنا مشاركتنا فيما مر مبتدأ. نحن مبتدأ لكن مشاركة فيما مر بس نستوعب. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتدب المسلمين الصدقة فكانت النساء تتصدق مثلا هم يذكرهم يومهم، لكن أيضا سبق الجواب عنه. أنا تذكر أنه ذكرنا أنه إذا وجد هناك أحاديث تدل على أن النظام بالنسبة كان يتصرف من عندي أمضي أجبت الجوابين إما أن يكون هذا قبل المجيء لا يجوز هذا الحديث وأما أن يكون عن إذن سابق حتى هذا موجود الحمد لله نعم التفويض يعني ها؟ التفويض هذا موجود أو شيك بس كما يقول اليوم بس أنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو ابن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك في النار. طيب ماذا كان سؤالكم قبل هذا؟ أنا سؤالي عن حكمكم على هذا الحديث هل يعل أولا بالنسبة ليعقوب أو ابن يعقوب هذا أنا لا أعرف حاله المشكلة هنا أن هذا كأنه يبدو أنه مجهول غير معروف لكن الحقيقة أن الباحث لا يجوز أن يقطع قبل أن يراجع ويصل جهده بكامله حتى يتسنى له أن يقول هذا مجهول غير معروف فإن كان كذلك ويغلب على ظني مجرد سماع هذا الإسناد فالإسناد رجال كلهم في قاس وعلى شرط الشيخين كما يقولون إلا أن هناك علة أخرى غير هذا الرجل وهي أن الولي المسلم معروف لأنه كان يجلس تجليس السلفية ومن كان هذا شأنه فيشترط فيه أن يصرف كل طبقات الإسناد للتعليم وهنا لن يصرف في النهاية فيمكن يكون هنا شيء من التدليس تدليس التسوية يعني على كون هذا الراوي عن أبي هريرة أنه على أقل يعني مجهول يحتاج إلى دراسة خاصة تماما حتى نتمكن من الجزم بهذا أو بنفسه بالنسبة لشكل ما ذكرت عن اشتراط لك الوليد بن مسلم بالتحديد بجميع طبقات السنة هل هذه القاعدة يمكن أن تكفي على كل حديث أو الأحاديث التي يريد المحدث إعلالها لأني وجدت لفضيلتكم بعض الأحاديث لا تجرون عليها هذا المجرى هذا صحيح كما نفعل دائما بأعمال أعمش مثلا ومجلس لكن نحن نشدك تجليسه لجلالة قدره وعلمه وإلى آخره إلا إذا تبين أن في هذا الحديث شيء وضحكنا ولم نجد ما نتمسك به لإعلانه فنقف من ذلك عند عن عامة الأعمش وهذا الحديث المتقدمين بالوقت ولذلك أنا أقول أن الدراسة النظرية لعلم المصطلح وحدها لا تكفي لابد من قرنها عمليا لأن الدراسة العملية تكشف له ما لا يظهر من الدراسة النظرية وهذا في الحقيقة أمر يشمل كل العلوم كل العلوم كان يتفضل يا أخي إيش كان عندك محل قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال أنبانا شعبة عن أبي زياد الصحال قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له قف قال لنا قال له قال يسرك أن يشرب معك الهر قال لا قال فإنه قد شرب معك من هو شر من الشيطان قال ابن كثير بعد سياق هذا الحديث في البداية والنهاية تفرد به أحمد من هذا الرجل ما أدري يا شيخ صحة السؤال الذي أنكره أني صححت هذا الحديث في بعض تخريجاته لكن الآن لا يبدو لي أو لا أستحضر من هو أبو زياد الصحاح فإذا كان عندك مراجعة ممكن أن تذكرنا بها وإلا تراجع كتاب تعجيل منفعة أو كتب الكنى المعروفة أما الحديث في ذاته أعرفه صحيحا ومن مسند أحمد بن حنبل رحمه الله أستمع الحافظ هل سنة من خارج أبو نسيخ خير صلى في نفس الموضوع. قال أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ماء في بطنه لاستقى. فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث بمثل حديث الزهري. لا يكون هذا طريق آخر منه. هو طريق آخر في الرجل الذي لم يسمى أمن هذا الرجل هو يعني إسناد أحمد لا مثل إسناد كله عن رجل إيه؟ نعم عن رجلين عن أبي هريرة عن أبي هريرة هو أبو صالح هو أبو صالح نعم الرجل المبهم دون الله هو أبو صالح لا ليس غريبا لكن يحتمل ان يكون ابو زياد لان الاسناد جاء مره اخرى وانا اذكر ان ابن حبان اخرج ايضا هذا الحديث ذكر المصحف يسمى ابو صالح هو ابو صالح لهذا تقول ان الحديث صحيح اما هذا الاسناد الى تركيا الذي لم يسمى قد يتعين بتسمع الطرق وهذه الأخ يقول إنه أبو صالح ومن حفظ أو على أقل من استحضر فجاء على من لم يستحضر يخيركم الله هل ترك من الكرة شريفة قائمة لم يشرب من زمزم أثناء طبعا ترك أنه شرب قائما ليس فقط الناس في هذه الروايات أنه شرب قائما لكن هذا كما تحدثنا في مسألة قبل أن نصلي ما شاء هي مسألة استقبال القبلة بمغل أو رائد وقد جاءت أحاديث بعضها في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بمغل أو رائد ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري المتفق عليه بين الشيخين إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة للمدينة. نعم. راويني أبو أيوب الأنصاري قال ثم أتينا الشام فوجدنا الكنف موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. فراوي الحديث يعتقد أنه لا فرق في هذا الحكم من حيث النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط بين الصحراء أو بين البنيان حيث فرق بعض العلماء قديما وحديثا فأباحوا البنيان وخصصوا الحديث الصحراء. تكلمنا في هذا الموضوع في شيء من التفصيل والذي يهمنا الآن بمناسبة هذا السؤال عن الشرب شرب الرسول قائما نقول أنه إذا تعارض حاضر ومبيح ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه وجوب التوفيق الكثيرة والتي أبلغها الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث إلى أكثر من 100 وجه فإذا لم يتمكن الباحث العالم من التوفيق بين حديثين فحينئذ يصال إلى هذه القاعدة إذا تعارض مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح كذلك إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم تشريع عام وفعله يحتمل عدة احتمالات وهنا الشاهد الآن بالنسبة لشربه عليه السلام قائما هذا فعل عارضه قوله كما جاء في ذاك الحديث وهو أيضا نحوه في صحيح مسلم لكن في سند رجل يتكلم فيه إلا أنه يستشهد به ويضم إلى هذه الأحاديث التي فيها نهي الرسول عليه السلام عن الشرب قائما. لكن تردد أبو هريرة بهذه الزيادة أنه قال له قئ هكذا أفضل في بعض الروايات الشاهد. فهنا فعله عارض قوله، هي أول قاعدة نستطيع أن نطبقها، نرجح الخروج على الباب. ثم فعله مبيح وقوله حاضر أي مانع، فيقدم المانع على المبيح. كذلك قلنا في موضوع استقبال القبلة، قد جاء في بعض الحديث أنه عليه السلام رؤية على خلاف ما جاء في الحديث، وعلى ذلك قلنا نرجح قوله لأن ذلك شريعة عامة، والفعل يمكن أن يكون له يعني بعض الظروف، أو ربما يكون من خصوصيات الرسول عليه السلام. يلجأ العلماء لتصريح هذه الاحتمالات في سبيل المحافظة على النص الذي هو تشريع عام. فهنا الآن أنت تسأل بالنسبة هل شريعة الرسول